يكون نبذة عن الكتاب والعقيدة. احنا يعني دراستنا كيف كانت واحنا صغار؟ يعني احنا درسنا بالمساجد مو بالكليات، دراسة قديمة. ضرب ونضرب الشيخ ايضا جاء ورجع ودرسنا بهالطريقة كما طريقة الحصار. طبعا هذا الكتاب واقعيا لا يقرأ الا بعد معرفة جيدة باللغة العربية، يعني على الاقل على الاقل من 50 قطر مدن. وانا اسمعت يعني انتم بشوية باللغة تحتاجون شوية يعني تدرسون اكثر وتطالعون اكثر، فاحرصوا انتم اثناء. وايضا سمعت يعني وانا درس شهر قطر حديث جيد على شارع، حتى اذا خلصت شرح القطر يكون فهمكم لهذا الكتاب ادق واحسن، لان كل العلوم بلا لغه لا مدفيه. يعني شفنا جماعه كانوا معانا يعني طلاب وكانوا يناقشون الشيخ، الشيخ كان الله يرحمه يركز على اللغه العربيه، يعني النحو وصرف وبلاغه وعلم الوضع والعروض يعني. فكان ابن اخوه الله يرحمه يقول له يا شيخ انا اطلع للعرب الارضان يعني العشائر والقبائل، انا اقول لهم مات زيد وقام عمرو، فيقول لهم قال الله قال. يقول له يا ولدي كيف تفهم قال الله قال رسول الله بدون نحو او صرف او بلاغه او كذا؟ الفهم يزداد امتى؟ بتشعب علوم اللغه العربيه. يعني مثلا نفترض الان طالب علم اكمل حلقات اللغه العربيه والبلاغه والصرف، قرا شويه علم اللغه منطق بحث مناظره، ما يصعب عليه بعد الكتاب واقعيا، ما يصعب الكتاب يمكن كم عباره بالكتاب كله. ليش؟ لان تجهز بآله ساعدته على اقتحام العلوم. فانتم ايضا مثل ما راح تقرون هذا الكتاب ان شاء الله ديروا بالكم اللغه العربيه حتى تستكمل الحلقات منطق التقرير يعني، وان كان بدايه بس ان شاء الله تكملوا المرحله الثانيه شوي شوي، لانه لا يكفي دفعه واحده. في يوم كيف درست تقرون هذا المعهد؟ نعم نهدي. احنا كنا يجبرنا الشيخ الله يرحمه قراءة 12 درس ونحفظها مثل الفاتحة يوميا. دوخونا شيء يبور الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. الذهن يمن. لا في العراق في العراق في العراق. اليمن لا. اليمن انا ما درست، درست في اليمن. في جامعات الاحقاف. لكن ما درست في اليمن. اليمن جيدين بالفقه الشافعي يعني جيدين جدا، واللغه العربيه ايضا جيدين، هذا اللي اسمع عنهم يعني. التريم خاصه التريم في الاحقاف اسمه حضرموت. وفي بالمنطقه اليمن الشمالي الفقه الشافعي ايضا والفقه الزيدي اللي هم جماعه الشوكاني والصنعاني، والان هذا الزنداني ايضا من الشوكاني. عندهم يعني عندهم جهود جيدة، بس ان شاء الله هذا المعهد الله يبارك فيه شوية شوية تعلم، ما تحتاجون سفر الى اليمن يعني، اليمن بعيد شوية شوية. انت حنفي مو؟ نعم ان شاء الله. هذا هم حنفي على هذا الكتاب يتكلم في العقيدة الماتريدية. هناك صنو لها هي العقيدة الأشعرية، فهنا كأنه جمع ما بين العقيدتين في بعض المسائل، لأن عقيدة الحنفية شنو؟ ماتريدية، والشافعية والمالكية والحنابلة أشعرية. نعم واختلفوا في حوالي 30 مسألة أظن، على ما أتذكر أحد الأخوة كتب فيها رسالة ماجستير مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية جمع بها 30 مثلا أنا ما أذكر جيدا، والكتاب مطبوع موجود. وذاك اليوم شفته عدته أحد الأخوة. نعم شيخ طه عربي طه عربي نعم شيخ، احنا دائما بتعلمنا يعني كلمة عن الفرق ما بين الماتريدية والأشاعرة، احنا نعرف انه في فرق في بعض المسائل، وقالوا ان هاي المسائل الاختلاف فيها يعني شكلي مرضي يعني مش حقيقي. الحقيقة مش حقيقة بالاجهل والكلام الغني. لا احنا وياها وياها وراح تقرا الكتاب ان شاء الله، اجيب لكم الكتاب هذا المسائل الخلاف وحاول إذا حبيتوه بستلسل كم نصفة الجرافة تخروه تطلعون عليه، وإحنا كل ما نجي على مسألة نحاول نتحقق بقدر أن نفهمها يعني. أما إحنا نقول شكلية ومدري إيش ونخفف ما بها شيء، عادية القضية. هو كل الخلاف بين المسلمين شكلي، كان والله شكلي كله شكلي يعني. امبارح كان واحد يناقشني مسألة الاستواء، قال مسألة الاستواء شلون وكذا، قلت لي يا أخي ما كلهم أولوا، السلفية أولوا والمعتزلة أولوا والأشاعرة أولوا وغيرهم، أو كلهم أولوا، منو ما أول بينهم؟ إيش معنى هذا المذهب صح ولا غلط؟ غير الترجيحات، والترجيحات ما يفهمها إلا عالم من العلماء الكبار، ولا مو أي واحد والله جاي من الشارع يفهم هذا ليش أول كذا وهذا ليش أول كذا. يعني تمشي على قواعده هذا التأويل، وهذا تمشي على قواعده هذا التأويل، وهكذا. فاحنا ما نقلل من شأن المسألة، وبعدين لا نكبر المسألة كثير يعني. اكو مسائل كبرناها وهي مو كبر. وبعدين ايضا حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني واحد احد الاساتذة العراقيين الدكتور محسن عبد الحميد تميمي، هذا رجل علامة كبير درس يعني، كان هم شوية متشدد ضد الأشاعرة شديد حيلة. بعدين طرأ في باله في عقله أن يدرس من مدرسة التأويل جذورها وين، مو يعني مذهب السلف أسلى ومذهب الخلف أحكم، مذهب الخلف أول والسلف ما أول. هو يعني عباراته شوية هذه القضية شوية ما دخلت العقل كثير، رجع على مدرسة التأويل جذورها. شوف جذور مدرسة التأويل صحابة رسول الله رضي الله تعالى، جذور المسألة وين صارت يعني. أول من أول هم صحابة رسول الله، وإحنا نجي نقول مذهب سلف وخلف يعني، نقل ما جاءت ننقل صح يعني، ننقل ماكو هيك يعني سوى دعايات. احنا احيانا نمشي على دعاية العلم لا على عين العلم، ولذلك منهج الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه من اجمل المذاهب. يقول اذا تريد تتعلم شك في المسألة اللي تقراها، مسألة تبعها وليها اصلها منين، فطلع واذا جذور التأويل عند الصحابة بعد ان راجع جميع تفاسير القرآن الكريم او اللي قدر عليه وقتها وقرر هذا. واخر كلمه قالها الله يذكره بالخير، قال والتاويل مذهب جمهور المفسرين. يعني اكثر المفسرين مذهبهم شنو؟ التاويل. واول من نقل التاويل بجديه الامام الطبري في تفسيره، في حين الامام ابن تيميه الله يرحمه شنو يقول له انا قرات الطبري وما بيك يعني. طيب هو مطبوع بضعه الطبري بيه شو ما بيه، واضح؟ فإذا مسألة التأويل انتهت. مسألة التأويل إذا الصحابة أولوا، إحنا خبوحنا من صحابة رسول الله. فسئل ابن دقيق العيد رضي الله تعالى عنه عن التأويل نفسه يعني، وذكر هذه المسألة ابن حجر في فتح الباري. يقول نقبل التأويل إذا كان قريبا المأخذ في اللغة العربية. أما إذا كان بعيدا فلا نقبله. يعني انت نطبق هذا على ايش؟ على مسألة الاستواء. شوف كم رأيي فيه. اولا مذهب التفويض بلا تأويل، الاستواء كما قال على واحد. المذهب الثاني او الرأي الثاني الاستواء بمعنى الاستيلاء. المذهب الثالث الاستواء بمعنى الارتفاع. المذهب الرابع الاستواء بمعنى العلو. المذهب الخامس الاستواء بمعنى الاستقرار. المذهب السادس الاستواء بمعنى قصد الى فعل كذا. فهي صحيح صفة فعل لا صفة ذات. ست مذاهب في كلمة واحدة. طيب صحيح وين احنا من خضاف الاحداث هذا صحيح وين؟ فلازم شوية نتركز يعني لا نستعجل، لان لازال اوله يعني خلي نقول مثلا 80% اول مجموع هذه الفرق المؤولة 80% و20% ما اول وسلم وما التوفيق. يعني 80% كلهم غلط، كلهم مخشادة، كلهم كفرة، بدليل ان مذهب قريب مذهب الجسم مذهب السلفية او ابن تيمية الله يرحمه ينقل عنه والله اعلم، انا ما اقدر اثبتها بما قالها عنده وانا ما ينقل عنه. لو الشاعة استقر على ظهر بعوضة إلا فعل. إذا أخذ السؤال معنى إيش؟ معنى الاستقرار. ويقال هذا الرجال أيضا شاف ويسمع الضعن وعرض كذا في جامعة دمشق يقول استوى ربنا على عرشه كما يعني يستوي بالجميع على كرسيه وله أطيق وكذا وكان يقسم وقسم منهم فتلقوا آخر شيء من حجر المجموعة ذولا. قال يا ابو احمد ايش نفسر الاستواء بمعنى العلو كي يتفق مع قوله تعالى وهو العلي الكبير، فله العلو جل جلاله. فيعني تقريبا مشهور الاشاعرة بهذا كالتاويل، اما كتفويض قالوا الله اعلم بمراده ما شاء الله نثبت اللفظ كما جاء لكن لا لفظ المعنى. فنبدأ الآن إن شاء الله بدراسة كتاب مهم. وأريكم أخواني يعني العجلة ما تفيد، العجلة ما عمرت البيوت بالهدوء أحكي أيها الصباح. والعلامة التلتازاني يعني كان عالم كبير من علماء ما وراء النهر، كان اعتمد عليه نظام الملك في فترة من الفترات، هو والسيد الشريف الجرجاني. أنا أعتبر الاثنين دولة حقيقة أعلام من أعلام الفكر الإسلام. يعني واحد شرح العقيدة الأشعرية والآخر الماتريدية مو في هذا الكتاب. الإمام السيد الشريف الجرجاني له كتاب شرح المواقف ما شاء الله يكتب بما ذهب. ماذا شايفين أو لا؟ طبعا. والإمام السرطاني له كتاب مرجع بالعقائد اسمه شبح المقاصد في أكبر معنى مجلدين عندي موجودين مجلدين الكبار. فذول الجماعة هم أعلام الفكر الإسلامي يعني حقيقة، من بعدهم تلميذ لهم وتأثر بهم. ولذلك هم اثنينهم يعني قدموا خدمة مو بس بعلم الكلام، باللغة العربية وبالمنطق وصول الفقه علوم كثيرة يعني. حتى بالفقه الله يرضى عنهم كانوا علماء علماء فصاحة يعني. بس الكستازاني هل هو الشافعي أو الحنفي؟ يعني صارت معركة بين الشافعية والحنفية على كل ما يريده إله، مثل ما صارت معركة بين السنة والشيعة حول ابن عربي. مرة كنا نتكلم عن أحد علماء الشيعة مكة المكرمة، فجاء طالب العربي كذا سمع هو هم يحبون بالعربي بالطبع وعلى لهجتهم لهجتهم أبو العراق قال شاع هذا شيعي. قلت أقف عليك وحده مو كلها إلكم وحدنا انطونا واحد وبرد يعني العظماء يختلف فيهم. ليش؟ ليش يختلف فيهم؟ لأنه كل فرقة تتمنى أن يكون هو منهم، والحمد لله كلهم مسلمين يعني. بالتالي هو مع الكل لأنه مسلم ويسعى لخدمة الكتاب والسنة وخدمة المسلمين. فنبدأ إن شاء الله تعالى من يقرأ سيدي تفهم؟ حبون نقرأ من بسم الله الأول صفحة أخرى على اليمين، ابدأ من اليسار، يسر الله أمورنا جميعا. نعم. الخيالي عالم كبير منسوب يا إما إلى الخيال، لأن الظاهر تكلم في الخيال كلام كثير، وأجل من تكلم في عالم الخيال حسب ما شفته وقرأت له ابن عربي الصوفي، يسميه حضرة الخيال. حضرة الخيال يعني المعنى كبير، وإذا نسبة إلى الخيال سموه الخيال، وإذا خيالي بالنسبة إلى الخيال أو بالنسبة إلى مدينة معينة رحمه الله. يعني ما قال ترجم صحيح، بس هذه الموجودة تراجمهم كلهم طبقات الحنفية، طبقات الحنفية تلقى تراجمهم كاملة. وانت حنفي وراح اشتاد تروح تركيا كيف؟ تركيا تروح تركيا لو بطل تذهب الى تركيا ولا لا؟ ان شاء الله. هناك كتب الحنفية يعني كثيرة جدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني اول معروفه يعني البسمله الشريفه، قرات لها في كتاب مقدمه كتاب المكودي شرح الاجنوميه على ما اذكر، يعني غير الرحيم جايب شيخ مخلبها على ايش؟ على قضايا المنطق، دخلها بعلم المنطق وحاشى عليها حتى دور، وبالاعراب ايضا المية 19 يعني احنا اذا نجي مثلا على قطع الصفر بالنحو بسم الله هذا اكيد مضاعف مضاعف صفر الجلال، زين وراء كم شكل يصير؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القراءه الاولى وهذه مشهوره وراها الاحتمال ايضا تصح اذا بقطع الصفر، احنا مشينا الصفر هي كما هي، اذا قطعناها باضماره هو بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قدرنا فعل ما بين لفظ الجلالة والصفة بسم الله الرحمن الرحيم، قاعد كم قراءة صارت؟ أربعة صح؟ مو قراءة يعني الأوجب. بعدين نضيف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقلب النور الا الرحمن يعني فاذا قطعت الصفه على الموصول جاز فيها وجهان اللي هو النصب والرفع، اما اذا كان الموصول هو مجرورا جاز فيها تجارة وهذا تقضى ان شاء الله بالتوابع قطع الصفه على الموصول. ليش اقول لكم اللغه العربيه فيها فوائد يعني فيها فوائد جمه جدا، انت هل بالك انت تقرا هذا بسم الله الرحمن الرحيم كل الاوجه هذه؟ وايضا شفت حاشيه بعلم المنطق على السلم ايضا شارح البسمله على طريقه المنطق، بس شفت الكتاب نسيته على كل. فاذا اللام هنا اللام لله، احنا ما عندنا حروف الجر لها معاني، الحمد لله اللام يعني لايش يعني؟ للملك ولا للاستحقاق ولا شنو؟ فقسم قالوا الله مالك جميع، اذا قال شفت كتاب يقول الله مالك لجميع المحامد، هل من جابها؟ من اللام، اعتبر اللام للملك. واذا قريت واحد يقول الله مستحق لجميع المحامد بمعنى شنو اللام هنا؟ فاحنا شلون نعرف انه استعمل هذا الحرف بهذا المعنى وهذا الحرف بهذا المعنى؟ من تعبيره، نحن لا نعلم علم الغيب، لكن من تعبيراتهم للشرك، نأخذ من تعريفاتهم ما أرادوهم استعماله. فالحمد لله إذا كان يقول الحمد مملوك لله تعالى والله مالك لجميع المحامد لجميع نعمه، الله هنا شنو للملك. وإذا قال المؤلف الله مستحق لجميع المحامد، الله هنا شنو مستحق مستحق. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال جلال ذاته، يعني التي لا يمكن أن يوصف لا واقعا ولا خيالا. ذات الله ليس يوصف، ذات الله غير مطلق. ولذلك استعمل كلمة شنو جلال، لأن عندنا ثلاثة أمثال: كمال وجلال وجمال. يقول الله جل جلاله تجلى على سيدنا يوسف عليه السلام بيه بالجمال، تجلى عليه بيه بالجمال، فكان أليف المعشر، طيب حنين، أخلاقه عالية جدا جميلة، يعني هو صورته جميلة، طبيعة تعامله مع الناس بالجمال وبالابتسامة وبالمرح اللطيف. طمعت فيه منه زريخ امرأة العزيز، فغلقت الأبواب وقالت ليس لك، وبعدين هو تمسك بعصمته عليه الصلاة والسلام ونجاه الله من الخيانة. بس بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام ليش كساه الله بالجلال؟ محبوب معشوق قريب للقلب، لكن هناك حد، حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني لا يمكن تتجاوز على ذاته، لأن هناك جلال. حتى يعني بالحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل على حدود. هذا النصر بالرعب، يعني بسبب الرعب. الرعب من جاء؟ من الجمال؟ لا، من الجلال. الرعب من يجي؟ الرعب من الجلال. ولذلك انتم تشوفون يعني في عالم الانس، يعني رجال ولا نساء، اكو منهم من كسي ببهاء خاص جلال صعب تقرر عليه حين حاجة لك مجال وتجرب، واكو منهم لا ممكن تقرب عليه أكثر. فهذا جمال، الأول جلال والثاني جمال، والكمال هو الجامع بين الجلال والجمال. ومن هنا جاء الكمال للنبي، هو أشد الكمالات. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: كمل من الرجال كثير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والصالحين كبار الصالحين، ولم يكمل النساء إلا أربعة عددهم. فهذول الكمل هذول يعني وفي المراحل عند الله بعيدة جدا عليهم الصلاة والسلام. على كل نحن أخذنا الجلال لأن المستعمل هنا المؤلف كلمة الجلال للتعظيم الذات بكل صفاتها العظيمة، يعني أنت تتعبد تتأله نعم، بس ما تقدر تمون على ربنا نيانا، لا، أفضل في مقام الأدب الكامل. نعم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن رياض الكمال يجمع بين الجمال والجلال. كامل هو كامل. نعم. قصد الشيخ يعني هل هناك فرق بعد؟ ما كله كمال. بس ليش تتفاوض شيخ؟ نعم. تلك الرسل كبرنا بعض المرات. آه. الشيخ. ليش فضلهم؟ الصفاته. مو بده واقف، لا واحد. بس التفضيل ولا شيء. طب شيخي ما لا يوجد فرق بين الحياة أو بعد الانتقال للرفيق العالم؟ الله جل جلاله من خلق الخلق خلقه بدقة متناهية، فهي الروح واحدة سواء كانت في الدنيا أو انتقلت إلى عوالم أخرى. بالعكس سمعت أحد الأولياء الله يرحمه تركه يقول: أحب غائب إلي الموت أحب غائب إلي الموت. ليه؟ لأنه ينقلني إلى حبيبي. من هو حبيبه؟ هذا إذا كان ولي هذا حاله مع الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من تقرأ الحديث الشريف يقول حبب إلي من دنيا، يعني أنا أصلا لا أحب، أنا لا أحب، كما حبب في قدره موجود، لكن جاءتني المحبة من الله تعالى، حبب إلي من دنياكم ثلاثة عدد الطيب والنساء وجعل القرى بعيد. فهو ما يحب غير ربنا شيخ، لكن أحيانا الله يحفظ بعض الجهلات حتى يرحمهم. وشيك بعض الصالحين في السنة قضية أنه وجود الإنسان في المدينة وفي مكة، وفي مكة جلال وفي المدينة جمال، يعني هذه قضية مصنية. لا، هذا طبيعة البلدان، طبيعة البلدان. ولا هو حتى عند الصوفية يقول ومسكن الغوث في مكة، والغوث منكم من هو من الصوفية، يعني عنده جلال وعنده جمال وعنده فضل. بعد كل دعاية بس طبيعة مكة قاسية حتى أهلها تعاملهم صعب، طبيعة المدينة أرض رعية وسمحة وحلوة ورقيقة، وطبيعة أهلها حلوين. يعني أنت تشوف مثلا تطلع تعاشر واحد حضري والآخر بدوي، شوف الحضري عنده يعني نوع من التواضع، لكن البدوي عنده يعني نوع من الاحتداد بالنفس، صريح جدا ما يرضى أحد يتجاوز عليه بشعره، في حين الحضري يستمر. يعني حتى عندنا موجودة الآن، فلازم تعرف تضع الناس شو كلهم. ما معقول يجيك واحد بدوي ومضيع حاجة أو فاقد واحد عزيز تجي أنت تمزح معه، ما منطقي، ما يتحمل. أنت خرقت الحجم. فإذا من توحد بجلال الذات الله فقط جل جلاله. وكمال الصفات، يعني احنا اللغة العربية اخواني هذا الموجود بها، يعني وإلا صفات الله تعالى ولا توصل بأعلى من هذا بكثير. بس شو ربنا يقرب لنا يعني، والعلماء الأعلام والندرة والصلاة يقربونا يعني تعبد ربنا وتعظيمه باللغة العربية، هذا الموجود إنه جلال الذات وكمال الصفات. وبعد في نعوت الجبروت، شو الجبروت يعني؟ انت تمعلم عنه كلام عدم طلب عن اسمه، شو الجبروت؟ جبروت هي الله عز وجل جبار. ايه عليه كمل. والجبروت في حق الله عز وجل يعني من معنيين، الجبروت بمعنى الانتقام والغلبة يعني، والمعنى الثاني انه جبر الكسر، يجبر كسر المنكسر يعني. بارك الله. هو الجبر فعلا هي من الجبار، بس هذا الجبار يعني معنى الجبر هنا تضاعف المعنى، فعلوت وزن فعلوت لزيادة المعنى للمبالغة في المعنى، مثل الجبروت والرحموت والملكوت. واضحوا هذا شو تستعمل ايه؟ لمبالغة المعنى. نعم. المتفرد في نموذج الجبروت عن شوائب النقص وسمات. أيه. أكيد. لا نقص في الباري عز وجل ولا في الصفات. هذا الصفات والصفات. وهذا عقيدة كل المسلمين هي بشكل عام. نعم. والصلاة هي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هي شنو الصلاة؟ قسم قال والصلاة من الله الرحمن، ومن الملائكة طلب الرحمة، ومن الآدميين شو الدعاء. فإحنا هنا شو نقول؟ نقول جوهر الصلاة لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. إحنا أولنا الصلاة بمعنى الرحمة تأويل، لكن حقيقة معنى الصلاة شنو هي اللي الله صلى عليه وسلم؟ وإذا واحد يعرف يا رب صلى الله عليه وسلم، أنا بودي أن الإنسان يعرف حتى علمنا. نعم يصل على النبي ايه الملائكة يا أيها الذين آمنوا يصلون على النبي يصلون هو آخر هم هذا يصلي الله يصلي الملائكة تصلي والناس يصلي والصلاة من كل واحد من هؤلاء بمعنى بمعنى من المعاني. وبعدين قال يصلون للاستمرار يعني مو مرة واحدة الاستمرار تجدد الصلاة. فإحنا لا نعلم هذه الصلاة إلا أنه من الملائكة يعني طلب الرحمة، ومن عندنا إحنا ابن آدم طلب الدعاء قال من الله الرحمة. أكثر الكتب على هذا من الله شنو الرحمة، يعني أكثر العلماء من الله الرحمة والملائكة يخلصون طلب الرحمة من الإنس طلب الدعاء من الإنس والجن طلب الدعاء مو بس الإنس الإنس والجن. والصلاة على نبيه محمد المؤيد بالصادق المؤيد بصادر الحجج. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب الحجج منه لكن الله أيده بهذه الحجج. وهنا ساطع الحجج أو الحجج الساطعة من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة شنو؟ الصفة هي أصلها المؤيد بالحجج الساطعة. فلما حكم قال بساطع الحجج بمعنى إضافة الصفة إلى إيه؟ إلى الموصوف. وواضح بيناتي نفس القضية، يعني بينات واضحة. وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماة. ونقول ليش كرر على وعلى آله؟ رد على الشيعة، لأن الشيعة يحذفون على بين النبي والآل. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. فعلى يحذفون، ليش ركزها؟ يقولون ترى احنا وياكم مختلفين بالألفاظ حتى بالعقائد مختلفين، اللي يحضرون لهم ما أنا إشارة إلى الخلاف في مقدمتي، وهذا من أقوى الإشارات الصيف. أي كتاب يركز على شيء في المقدمة من أقوى مسائل الخلاف الصيف في صلب الرسالة. قال هداته على طريق الحق وحماد وأصحابه رضي عن الشيعة. الشيعة رأي لأن إيه لا وعلى آله وعلى أضاف كلمة على آله. هذا ما موجود عند الشيعة، يعني تقول كلمة على اللهم صل على محمد وآله يقولون على نعم شيخ يعني زيادة على أو نقصه. هو مضاف عن مجرور يعني هو من حيث الحكم واحد، من حيث الحكم واحد. بس هم ظلوا يعني جمهور أهل اللغة العربية يقول إذا أتيت بحرف جر الأفضل في اللغة أن تعيد حرف الجر في المضاف، يعني حتى يجي على نسق واحد المضاف المضاف المعطوف المعطوف عليه. فالأبلغ شو تسوي؟ كرر حرف الجر. شو تسوي؟ كرر حرف الجر. وبعده فإن مبنى وبعده يعني بقوة أما بعده الواو عوض عن أما وبعده يعني يقول يقال أول من قالها سحبان بن وائل وقيل سيدنا داود أوتي فصل الخطاب ولقد آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب شنو يعني؟ يعني يفصل بين المعاني الموجودة في خطابه، ما يدمجها ببعض توضيحا للسامع حتى يفرزن. ومن هنا جاءت البسملة في القرآن الكريم، الفصل بين كلامه، يعني كلامه في الفاتحة جل جلاله غير كلامه في سورة البقرة وآل عمران. وبعد فإن بدنا علم الشرائع والأحكام، الشرائع جمع شريعة وهي الأديان، والأحكام جمع حكما، والحكم خطاب الله المتوجه إلى المكلفين. هذا مثلا وين يعرفون الحكم؟ يعرفون هنا بعلم الكلام ويعرفون بالأصول، وأيضا الشرائع عفوا هنا عفوا بالأصول تعريفات. وأنصحكم يا أولادي يا بنتي أنت الوحيدة هنا، أنصحكم أي تعريف يمر عليكم بالكتب اكتبوه، أي تعريف نحو صرف منطق بالحديث بالتفسير بعلم الكلام بالفقه، أي تعريف بغض النظر معه اكتبوه، ترى هذا ذخيرة مطالعاتكم بعدين حتى لما ترجعون له تذكروا، لأن أحيانا الإنسان ينسى فبش يذكر. كما قالوا قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بيش بالكتاب، فأي تعريف يمر عليكم شو سووا؟ سجلوا. قال وأساس يعني مبنى، يعني ما يبنى عليه. وأساس نقول احنا مترادفات لكن المعاني متقاربة. واساس قواعد عقائد الاسلام، العقيدة شنو هي؟ ما ربط عليها القلب وجذب. العقيدة ما ربط عليها القلب وجذب، وهي اعلى درجات الادراك والادعام. يعني ممكن الشك بأمر فقهي لكن الشك بأمر عقائدي. ما هي الوالفة؟ نعم شيخ، ما ربط عليه القلب والجزم، وهي أعلى درجات الإدراك والإدعان. والإدعان يعني الإدراك أعلى شيء العقيدة، وإنت لا تسلم لشيء أكثر من تسليمك للعقيدة، يعني بيقين كامل. قال وأساس قواعد عقائد الإسلام شنو هي؟ هو علم التوحيد وصفه، هذا هو الخبر وعلم التوحيد والصفات الموسوم بيش بالكلام. راح يجي الرجل ليش سمى هذا العلم بعلم الكلام، وراح يعني يذكر الأسباب يعني بعد شوي لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام الموصول يعني المعروف او المعلوم. ايش التوحيد للذات وعطف الصفات على الذات، لانه لا يمكن وجود ذات الا بصفات الكمال، ذاته كاملة وصفاته ايضا شنو كاملة. وبعدين راح تجيك لازم تكون يعني عندك صفة المعاني والمعنوية والبقية السلبية وغيرها، قريتوها في السنوسية، فلازم تكون. وهذا العطف يعني اللي يقول انه يعني اكو مش بعض التغاير ما بين الصفة والذات، ولذلك راح يقول بعدين شنو لا هي هو ولا هي غيره، واضح على تنهيد. سيجي بعدين هذا الكلام، يجي بعدين بالتفصيل ان شاء الله، يجي بعدين يعني. بس هو يعطيك اشارات يعني. شو انت ماشي بشارع والاشارات المرورية يعني عليك مزدحمة، فكل اشارة تشبيها شوية وتدعو شوية، فهو يعطيك اشارات يعني. علم التوحيد توحيد الذات والصفات اكيد، ولا فعال ما غير جل جلاله. فعجب هذا المعطوف اللي هو الصفات لما عطفوا على التوحيد، هل يمس التوحيد؟ أكيد يمس، أكيد إذا كان الذات واحدة تصفها أيضا مختصر هذا الذات الواحد، فتختلف عن جميع صفات المخلوقات وغيرها. ولذلك ليس كمثله، يعني ليس كمثله ولا كمثل صفاته ولا كمثل أفعاله، بالمعنى الأوسع يعني. أي شيء الموصوم بالكلام المنحى عن غياه بالشكوك وظلمات الأفهام، ولأن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء، وإن المنجي عن غياه بالشكوك وظلمات الأوهام. منجي شكوك أكيد، منحي أو المنحي نفس الشيء، نفس الشيء المبعد يعني. المنحي شنو؟ المبعد. يعني نحى فلان عن النار أو عدم. المنحي عن غياه بالشكوك وظلمات الأوهام. وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام. عندنا هنا ملاحظة بس شوية. لما قال علم التوحيد مضاف ومضاف إليه، علم مضاف والتوحيد مضاف إليه، ولما يقول أصول الفقه أيضا مضاف ومضاف إليه، لما يقول علم النحو مضاف ومضاف إليه، علم البلاغة أيضا. ما المراد بهذا التركيب المضاف المضاف إليه؟ ما المراد به؟ يقول احنا من شان نفهم هذا العلم عندنا طريقين. الطريق الاول طريق الفك، طريق الفك بين المضاف والمضاف. فناخذ معنى العلم اولا، ما هو العلم، ومعنى التوحيد ثانيا لغه واصطلاحا، وبعدين يعطينا المعنى المجموع من كلا المعنيين. واضح؟ هذا على المعنى ايه؟ يسموه على المعنى الاضافي، على ايه؟ المعنى الاضافي. واحيانا لا، يقول لك انت تاخذ علم التوحيد وان كان مضاف ومضاف اليه، لكنه لفظ واحد وتفسره كله، شو يسموه؟ العلم اللقبي او المعنى اللقبي. يعني المعنى اللقبي شنو؟ يعني هذا اصبح علما، علم الكلام علما على هذا العلم، مثل طالب علما على هذه الذات، احمد مثلا علم على هذه الذات علم. فانت تأتي بعلم الكلام اصبح علما على ايش؟ على هذه المسائل، فتعرفه باعتبار العلمية، فتسموه والعلم اللقب، يعني اللقب أيضا اصطلاحا اصطلاحا. حتى بس شوية يعني من الطالعون حاشية ما توقفون لها إن شاء الله. إيه. وإلا المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام المختصر إيه؟ المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي. يعني النسفية كانوا يسموها قبل هذا المختصر أو المتن إخواني، المختصر والمتن والمقدمة والخلاصة بمعنى واحد. المختصر والمتن والخلاصة بعدين غيرها والمقدمة بمعنى واحد. فأحيانا يقول المختصر، أحيانا يقول المتن، أحيانا يقول الخلاصة. أي نعم. بالعقائد الإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام. لما كان هذا المختصر مسمى بالعقائد بهذه الصفة لهذا الإمام الجليل، إذا هناك له مواصفات خاصة يسموها توخذت الماهية والهوية. ماهية، ما هي هويته هذا المختصر؟ لأنه واحد فرد واحد جزء واحد، راح يقول بأنه يشتمل على يشتمل من هذا الفن من هذا الفن على غرر الفرائض وغرر الفوائد في ضمن يعني غرر الفرائض معنى ما في الشيء الفريد له مرة جميلة وكذا وكذا ودرر الفوائد يعني فوائد لكنها كالدرر من أخذها من الغرة شون يعني عندك المسلم الخير أو المسلمين يوم القيامة غرة المحجلين فالغرة بمعنى البياض في الجبل يعني هذه الفرائض لشدة وضوحها كأنها فرس في جبهتها بياض لا تخفى يعني الأشياء المتفردة مو الأشياء العامة يعني تنتقي مثلا من الخيل أحسنها ومن الجمال أحسنها ومن السيارات المرسيدس مثلا هذه الفريدة الفريدة يعني الموجودة بخلة مع غلاء ثمنها تطلق على يعني طاقات أكثر شوية ماذا ودرج الفوائد في ضمن الفصول هي للدين قواعد وأصول وأثناها نصوص في ضمن فصول كما فصل يعني وكان ابن عربي الله يرحمه يقول فصل شو يقول وراء بل وصل لما يجي قسم الأبواب إلى فصول شو يقول فصل بل وصل يعني هذا الكلام متصل وإشارة أنه دعاء لأن الله لا يفصلنا يوصلنا ولا يفصلنا في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول القاعدة ما يبنى عليها والأصل اللي هو أيضا ما يشهد عليه نفس الشيء بس متقارب وهم دائما بالأساليب البلاغية يكررون المترادفات يكررون المعاني المتقاربة كذا لتجلية الأمر يقول لك حتى إذا ما تعرف شو القواعد تعرف معنى الأصول شو ولو الأصل ما يبنى عليه شيء والقاعدة يعني أنت إذا عندك قاعدة فقهية أو أصل من أصول الفقه وتبني عليه مسألة فقهية معنى واحد وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص وأثناء نصوص هي لليقين يعني توصلك إلى اليقين وهي كالجواهر والفصوص الجواهر الأشياء الغالية الثمن والفصوص أيضا القطع الصغيرة من الأحجار الكريمة تجعل على الخاتم شو يسموها فصوص تجعل على أسئلة النساء عموما يعني سواء خاتم أو سوار أو أثناء شيء مثل ضمن يعني ضمن وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتنبيه ورهالة من فصل التنظيم والترتيب يعني بدأ يمدح الشرح مدح ممتاز يعني جزاك الله خير فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملات اخوان اذا انتم تتوقعون انا راح اشرح كل كلمه بمعنى لازمنا 4 سنين ما خلص هذا الكتاب فيعني اللي هذا نشرح بده يعني ساعدونا شوي جزاكم الله خير 4 سنين نعمه معكم نعم 4 سنين نعمه معكم نعمه عظيمه بس الوقت لا يكفي فانتم تشترون يعني اكو كتب عندكم واحد اسمه مختار الصحاح مختار الصحاح والثاني قواميس باللغة العربية مختار الصحاح والآخر شو اسمه الفيومي بس على المصباح المنير المصباح المنير هاي صغيرة وبعدين تعطيك معاني اللغة العربية المصباح المنير ومختار الصحاح انت معانا اخي جزاك الله خير بارك الله فحاولت شرحا يفصل مجملاته. يعني شنو المجمل؟ المجمل الكلام القليل المحتمل لمعنى كثير، الكلام القليل الذي يحتمل المعنى الكثير. ومرد نجيب لكم شنو حكم المجمل في أصول الفقه، دائما لخبطكم خليكم فرمانين كيفين يعني. ويبين معضلاته. المعضلة شنو؟ الأمر الحرج نوبات تجي قضايا صعبة عقلية حلها عشير، يسموه معضلة يعني مصير المصائب، فيجي هذا حل سهول يعني. عوي صلى الله وينشر مطلياته، يعني الشيء الذي طواه ينشره. يعني مثل ما واحد جاب مثلا فراش ولما جمعه وش يسموه هذا طوي، والفرش عكس الطوي، واضح؟ الفرش عكس الطوي، فهو طوى المعاني موجودة هي المعاني لكنها ملفوفة مع بعض. يعني جاء هذا نشرها بين المعنى الموجود. ويظهر مكنوناته، المكنون الخفي، فيظهر خفايا هذا الكنز. نعم. مع توجيه للكلام في تنقيح، يعني مع اني اوجه كلامه توجيها بتنقيح، مو مجنون انا جاي بس اجيب كلام اي كلام، لا ارتب واركب وانقح العباره اللي بدها فائده ما اجيبها، المعنى اللي يشوش طالب العلم ما ليه شغلة دي بعضها يجيبه مرقع. وتنبيه على المراد في توضيح، على المقصود، المراد شنو المراد المقصود يعني وتنبيه للمسائل غب تقرير، غب تقرير يعني أفضل تقرير وأحسن تقرير. وتنقيح للدلائل إثر تحرير، إثر يعني بعده تدقق الدلائل. ما الفرق بين التدقيق والتحقيق أيها الطلاب؟ فراز، ما الفرق بين التحقيق والتدقيق؟ لما تقول الإمام فلان ابن فلان المحقق العلامة النحرير المدري ايش، أحيانا تقول فلان فلان كذا المدقق، شو الفرق بين هذا؟ إذا تعرف جاوب، إذا تسعى والله جاوب ما مشكلة. شيخ التدقيق في النقولات. نعم. والتحقيق في الأدلة. ممكن ممكن معناه إذا ممكن. بس هم إيش قالوا؟ قال التحقيق هو ذكر المسألة بدليلها، فهو تحقيق. ذكر المسألة بدليلها. التحقيق هو ذكر المسألة بدليلها، والتدقيق وراها هو ذكر دليل الدليل. طب وعندك أدلة تستدل لهذه الأدلة بأدلة أخرى، شو يسموه تدليل؟ نعم، هو ذكر دليل الدليل. إذا لما يوصف شيخ الإمام المدقق أفضل من المحقق. طبعا دقق أقوى، المدقق محقق زائدا مدقق، وش المحقق أصغر، ولذلك المعركة بين المحققين وليس بين المدققين. لا خلاص ما راح جايزة. الله يرضى عنا ما شاء الله. إيه؟ تحقيق للمسائل غب تقرير، وتدقيق للدلائل إثر تحرير، وتفسير للمواضيع. يقرر لما يقول له قرر هذه المسألة يعني بين أركانها وجوانبها، بينها. شو التقرير؟ بين المسألة بأبهى ما يمكن أن يبين، سموا تقرير المسألة. تكثير تشوفوا كده يقول وتقريره كذا كذا كذا كذا. وتفسير للمقاصد بعد تمهيد، وتفسير واضحة بعد تمهيد، وتفسير للفوائد مع تجريد، يعني معاني متقاربة متى تشرح كثير. طاولة تشحن المقال الله على الإطالة. وشوف هذا وين راح، يعني انتوا دائما اخواني الكشف هو البطل. شو الكشف؟ البطل جد البطل يسمه كشف. هذا بالسمنة احيانا بالسمنة احيانا تكبر البطل بعدين لما الانسان ترشق راح هذا الجلد ما يلمي العضلات والكبائر موجود فشي يسوي اللي يطول هذا الطي بهذا الجلد ماذا يسمى؟ طي الكشح. فالمعنى بعيد يعني معناه هو بعيد الرجل يعني في صاحب مختصر المعاني ومطول المعاني يعني صاحب بالبلاغة مراحل حير عليك امام البلاغة والعلم يعني يعني لما علم شرح المختصر وشرح المطول يعني واصل بالبلاغة الى اعلى ما يمكن درجة في بلاغة العجم يعني طريقة العجم فطاويا كشح المقال يعني شنو يعني ازيد المقال واطوي لك اياه طي ما في سائق البيد سائق الاضعان يطوي البيد طي يعني مسرع مسرع مع علات وقار منعما عدد على كثبان الطيب ابن فاضل قرأت له ها اقرأ له يا شيخ طاوية كشح المقال عن الإضالة والإملاء عن ايش طاوية عن شيء عن لا أطيل بلا فائدة ولا أقصر في الشرح وأخذ بالمعنى لا إطناب مخل ولا إيجاز العفو ممل لا إطناب ممل ولا إيجاز مخل يعني قايسها بالمنمل ومتجافيا عن طرفين الاتصال الإطناب والإخلال إذا أجاب مع هذا الفاظ الهادية على إطناب والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. قال العلامة الأحكام الشرعية اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل يسمى ليعلم أن الأحكام يا أخي ما كان حبايب ماشي طب هذا احنا بعدنا بالمقدمات ما كان نقرأ حقيقة الأمر تبركا يعني نقرأ المقدمة حقيقة تبركا بيها دعاء وبيها ثناء على العلماء وبيها ترضي عنهم وبيها ترحم يعني نقرأ متبركين في ذكرهم رضي الله عنهم. ليش قال ليعلم طالب من يعرف هي اعلم ليش قال ليعلم نعم تأدب معكم اي لا مو معي انا بس هو كل طالب يقرأ بين يدي استاذه وجاءت كلمة اعلم ادبا لا يقول له اعلم لان المفروض ان الاستاذ يعلم فماذا يقول ليعلم ماشي اكتبوا هذا ملاحظ ليعلم نعم ليعلم ما يعني ليعلم أحسن يعني ليعلم المقابل وغيره ليعلم عامة مبني المجهول مبني أو يتركها يترك يعلم يقول رأس الإن إن الأحكام الشرعية أي نعم زين ليعلم أن الأحكام الشرعية لأن بعد العلم تفتح حمزة أن وتكسر إن أنت وتكسر إن في الابتداء بعد وبعد القول يمكن القول الأحكام الشرعية أي منها ما يتعلق هذا بالله بالله إن شاء الله موجودة بالأجزية نسيتكم بعد 4-5 تخيل أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل. الأحكام الشرعية الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. والأحكام اللي هي خطاب الله تعالى كلها شرعية يعني شرعها الله هكذا. هذا الأحكام الشرعية أو الخطاب الإلهي لو قال هالشكل أن الخطاب الإلهي منه ما يتعلق بكيفية العمل نفس المعنى يعني مو نبدل العبارة احنا ولا نستدرك على المؤلف لكن لو قال هذا مثل ما قال نفس منها ما يتعلق بكيفية العمل معنا يا أخي تفهم عليه من أتكلم ولا صعب عليك شوي الحمد لله يا رحمة ما يتعلق بكيفية العمل. كيفية العمل يعني كيف تصلي كيف تبيع كيف تتزوج كيف يعني هذه الأمور العملية إيه؟ وتسمى فرعية وعملية تسمى عملية وتسمى فرعية يعني فقه في تجمع اسمه الفقه علم الفقه يعني. إيه؟ ومنها ما يتلقى بالاعتقاد وتسمى منها ما يتعلق بالاعتقاد شنو جاء بالاعتقاد يعني ما يتعلق بذات الباري عز وجل بصفاته الكاملة بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام بكتابه يعني بالملائكة بالجن يعني بالنار بالجنة بالكذا هو سوء العقائد أو مواضيع العقائد شنو منها ما يتعلق بشيء نعم على الأصلية يعني هو منها ما يتعلق ومنها كذا يعني هو ما يتلقى يعني ما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بالاعتقاد وإذا نقول ما يتعلق يكون أوضح بس العبارة أوضح مو المعنى غلط شو النسخة الثانية النسخة الثانية شو منسوبها ومنها ما يتعلق بالاعتقاد خلاص صلح ولا يتعلق صلح ومنها ما يتعلق بالاعتقاد أنا ما جبت ذاك المعنى البعيد وتسمى أصلية واعتقادية والعلم المتعلق بالأولى يعني بالاحتمال الأول يسمى علم الشرائع والأحكام ما يقول علم الفقه خلصنا حدش علم الشرائع والأحكام بالطيب ايه لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها وبالثانية هذا على من فرق بين العلم الكلام والفروع لكن على من جعل ما بينهما لا يصح هذا الكلام أنا مو قادر أرد عليه لا كعبارة يعني يقول الإمام أبو حنيفة لما عرف الفقه قال نعم معرفة النفس إيه؟ ما لها وما عليها إذا جمع بين الشرائع والأحكام والاعتقادات والتصوف والأخلاق وكله لكن من فرق بين علم الفقه بتعريف وعلم الكلام بتعريف هو هذا الاحتمال لا أتكلم نعم إيه يسمى علم الشرائع والأحكام بما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها طبيعي هو أنت تتعبد الله غير بكلام ربنا ولا بأي كلام تتعبد شو تتعبد يعني هل يستطيع العقل البشري أن ينحت دينا إذا تقول لا طيب شو قال يسوي مؤتمرات توحيد الأديان شو القوانين؟ شو القوانين؟ هو الحقيقة مو توحيد الأديان، توحيد مفكرين أديان، يعني جمع كلمتهم معنكر في القضايا متفق عليها يعني. وإن الدين شيء واحد، الدين مضاد، ما حد يتدخل نعم خير بالعمل. وبالثاني صعب جدا يعني إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد اللي هو علم العقائد، يعني علم التوحيد والصفات. إيه لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. شنو هو أشرف مباحثه وأشرف مقاصده؟ اللي هو التوحيد. اللي هو شنو؟ التوحيد. التوحيد أشرف مقصد للمسلم أن يصل إلى قمة التوحيد لله تعالى، أشرف ما يمكن. ذلك تعود على التوحيد. لا تفهم. قالوا أشرف مقاصد هذا العلم علم التوحيد، وأشهر مباحثه علم التوحيد. يعني أنت لما راح تقرأ إن شاء الله بالعقائد تشوف صب جل الكلام على الإلهيات لمزح شوائب الشكوك والظنون لله تعالى، حتى يخلي العقيدة شنو صافية. في مباحثه نعم شيخي أشهر مباحثه أشهر مباحثه هذا العلم العقيدة على العلم. وقد كان الأوائل من وقد كان الأوائل يعني علم التوحيد أو التوحيد أشهر مباحث هذا العلم التوحيد أيضا وحدانية الله تعالى. وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين يعني تحالف وتبطي نفس النفس. لا شيخ حدثها شيخ حتى من تعرفوا بها مقدمات. لا لا مقدمات عادية يا رجل جزاك الله خير. هذا انك تعلم ان شاء الله ساعتين درس وشوية اذا نقرا ساعتين ما خمس ايام نخلص الكتاب لا لا كله ان شاء الله الشرح بس هو هذا الشرح هو يعني فتحته حاشيه والحافظ حاشيه حاشيتين هنا. وقد كان الأوائل من الصحابة. ليش قال من الصحابة مو الأوائل قبل الدين الإسلامي؟ لا الأوائل الصدوين فترة محددة اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لفضائل عقائدهم. اي شنو هذا يعني؟ ببركة صحبة النبي عليه السلام. هذا شنو هذا شيخي؟ وقد كان له واعي. هذا جواب لسؤال مقدر. هذا كلام شنو؟ جواب لسؤال مقدر. شنو السؤال؟ يقول له انتم تقرون علم الكلام والتوحيد. الصحابة رضي الله عنهم ما درسوا علم الكلام ولا علم التوحيد وكانوا موحدين وكبار وكذا. ليش احنا نقرأ هذا العلم؟ شعر عام قال احنا نقرأ عما الصحابة رضي الله عنهم كانوا لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقاع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقة عن علمائهم مستغنين عن التدوين. ما لهم شيء مرتجين هذا العلم. نعم. مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما يعني علم الفقه وعلم التوحيد الاثنين. إذا حيل عصت عليه مثلا أي صحابي جليل ركب وين على سيدنا ابن عباس على سيدنا عبد الله بن عمر على سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي جهاد إذا موجودين ما يحتاج والله هذا شو يقول الباب التيمم وذا شو يقول الباب صلاة الخوف وهذا شو يقول الباب وين لحوم على مراجعهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الصحابة كلهم أنجبوا 52 مجتهد شهد كلهم كل الصحابة قدروا ينجبون شهد 52 واحنا الان في كل مسجد 100 مجتهد. كل الصحابه كم مجتهد عندهم؟ لا خلاص. هسه كم مجتهد في المسجد؟ ما شاء الله بارك الله. فاذا كانوا لهذه الاسباب رضي الله تعالى عنهم يعني الصحابه والتابعين لسبب صفاء السريره وقرب العهد والبركه الموجوده ما محتاجين يدونون علم الفقه وعلم العقائد. شو وين يروحون؟ عن علماء الاعلام الموجودين في زمنهم من الصحابه والتابعين يسالوهم. واضح؟ اما نحن فمحتاجون ان نتعلم لبعد الزمن بيننا وبينهم 1400-1500 سنه مو قليله على فلسطين رقم مو هين يعني. اي نعم شيخنا في وسط هذا رايكم شيخ شو قد ظهر مصطلح السلف؟ لان هناك وقد كان الاوائل من الصحابه والتابعين يعني ممكن في زمان يستبدلوها بالسلف. هو ثلاث قرون شيخ. نعم قرون المرحوم هي اسمها السلف. نعم قصد الشيخ هذا كمصطلح يعني رايكم شو قد ظهر يعني من العلماء بدا يتكلم به يعني قد يقبل كثير من السنة يمكن من السنة الثانية أو الثالثة الأيام كانوا يقولون السلف السلف الثاني سلفنا يعني أقربنا إلى رسول يعني أسلافهم وأخلاف من هذا الباب كانوا يأخذون ما معنى السلف يعني تدخل الإسلام فيأخذون من هذا الباب مو معنى صوفي وسلفي لا يا أخي يأخذون السلف يعني أقربنا إسلاما ربنا الى رسول الله هذا هو. اي نعم. مستثنين عن تدوين العلمين وترتيبهما ابوابا وفصولا وتقرير مباحثهما فروعا واصولا الى ان حدث الفتن بين المسلمين وغلب البغي على ائمه الدين. ايمتى ظهر علم الكلام واقعيا؟ في فتنه الامام علي رضي الله تعالى عنه. كرم الله وجهه مع الخوارج والجماعة بدت من هناك وجاء هذا الحجر البصري تلميذ الإمام علي وتوسع شوي الخوارج راح كله يذكرها رجال وما راح يغلب شيء يعني. وغلب البغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرة الفتاوى والواقعات ورجوع الى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال يعني اشتغل العلماء بايش؟ بالنظر والاستدلال ترتيب الفكر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والاصول وترتيب الابواب والفصول وتكثير المسائل بادلتها وايراد الشبه باجوبتها وتعيين الاوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات. تعيين الاوضاع شيخ المقصود في الوضع المعنى الوضعي؟ لا الوضع دخلته بالشيخ بالاعراب الوضع نعم الجوهر والعرب نعم وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. سموه هذا العمل بالفقه وذاك يعني الكلام هذا ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه. يعني هو من يقدر يعرف له الفقه شو؟ من يستطيع؟ ما هو الفقه؟ الأحكام العملية مسمى من أدلتها التفصيلية. تمام. والأصول؟ يلا كمل. أنت ما عرفت الفقه؟ أصوله شو؟ أدلة الفقه الإجمالية. الأدلة التفصيلية وين؟ بعلم الفقه. الأدلة الإجمالية وين؟ علم أصول الفقه. واضح؟ الفقه تفصيل والاصول اجمال. ومعرفه العقائد عن ادلتها بالكلام لان عنوان الباحث سموا يعني العقائد وادلتها سموا بايش؟ بعلم الكلام. ليش؟ ليش سموا بعلم الكلام؟ شنو السبب؟ راح يجيب لك كذا سبب للتسمية بعلم الكلام. اي اسباب كثيرة يعني. اولا احط عليها رقم واحد زي الفوق. لان عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وفي يعني يقول الكلام في ذاته تعالى كذا والكلام في صفاته كذا والكلام في الجنة كذا والكلام في الرسل كذا والكلام في الأسماء كذا فسمي ليش؟ ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحث. نعم. أول شيء كان قولهم الكلام في كذا كذا. ثانيا يعني سوى تسميتي بين الكلام لأن مسألة الكلام كانت مسألة كلام الله تعالى أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدا. حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق بعدم قولهم بخلق القرآن. من المتغلبة يقصد بهم الخوارج في زمن الإمام علي وبعده بفترة وبعدين يقصد بهم في زمن العباسيين المعتزلة. ولأنه ليش قال المتغلبة؟ لم يأتوا إلى السلطة بطريق شرعي. ليش قال المتغلبة؟ لم يأتوا إلى السلطة بطريق شرعي. ولأنه عساسة يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم. كالمنطق الفلسفة يعني يعطيك القدرة هذا العلم على المخاصمة وإثبات العقائد الحقيقية. شغل المنطق للفلسفة. ولأنه هذا أربعة. أول ما يجب من العلوم التي إنما أول ما يجب تعلمه علم التوحيد. إنما تعلم وتتعلم بالكلام. بالكلام. فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم قص به ولم يطلق على غيره تمييزا. أكيد تمييزا يعني بينه وبين غيره. إنه خمسة ولأنه ولأنه إنما يتحقق بالتكلم بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. أيكم نقص يا رب كتبوه بالإيش؟ إنما يتعرض إيش؟ المباحثة لا قبل المباحثة ولم يطلق على غيره ولأنه إنما يتحقق قبل المباحثة شو؟ ولأنه إنما يتحقق بالتكلم وبالتكلم بالمباحثة. أي بالتكلم أيه. بالتكلم بالمباحثة. بالتكلم بالبحث يعني مباحثة بحث بالتكلم بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين أو غيره وغيره يتحقق بالتأمل مش أقول لك كلام ومطالعة الكتب. سبب سادس ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. تمام. ولأنه بقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. بعد يمكن هذا عشرة هذا ولا شيء. ولأنه لاجتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلب أكيد لأن عقيدة هذا لا تدخل القلب. لاجتنائه على الأدلة القطعية يعني مبني على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء. ليش يعني شبه علم الكلام يعني تقول هو مشتق الكلام من الكلم الكلم الجرح فكأنه هذا صاير وسط الجرح يعني علاج لهذا الجرح. وشنو علاج جرح الإشراك بالله والكفر؟ هذا العلم معرفه. ليش على رجال الجرح والكفر عن شنو يمكن الكلام هو مصدر الحضر. كلم يسلم وكلام أو كلاما أو كذا. أما الكلمة مصدر ثلاثي هو مصدر أكثر من الثلاث، وهو الكلام بعلمه مصدر أول شيء مصدر. لكن بعد يقول لك بأنه شنو اللي داوي جروح الناس هذا العلم، يعني يزيد الشبهة والشكوك والظنون. على فكرة أنا عندي ولد، يعني إذا واحد عنده لا سامح الله شك أو ارتياب أو كذا، مو شر أنتو يعني أي واحد يسألكم دعاء يشيل، يعني يزيل هذا الشكوك والأوهام. علاج الوسوسة، اكتب عليه علاج الوسوسة. وسوسة في كل شيء، في الوضوء، وسوسة في الصلاة، أي سبحان الملك القدوس الخلاق، سبحان الملك القدوس الخلاق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بعد الصلاة 10 مرات، بعد كل صلاة استجابة الدعاء بعد الصلاة أكثر، أي وجربوه وريح الدعاء. الله يبارك حياتكم إن شاء الله خير. ومعظم خلافياته عن الفرق الإسلامية مكتوبة منشي، يعني ناتجة، يعني ومعظم خلافياته منين جاية؟ يعني خلافيات في هذا الكلام من مصدرها؟ من الفرق الإسلامية، خصوصا من هو اللي شوشب علينا نصف كل شيء مكتوب مع الفرق الإسلامية، خصوصا المعتزلة بأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة، وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد، وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن. واصل ابن عطاء رئيس المعتزلة، الحسن البصري تلميذ الإمام علي، اعتزل مجلس الحسن البصري. واصل ابن عطاء زعل على إمام على الحسن البصري فترك مجلس، زعل ليش زعل؟ اقرأ. يقرر أن مرتكب يعني هو يقول هو غلظه من الإمام الحسن، اعتزلوا مجلسنا فتركهم فزعلوا أصلا. يقول مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت منزلة الحسن تلميذه. الحسن البصري تلميذه ورضع على من كان طفل صغير على احدى امهات المؤمنين كلهم سلم عظيم. فالله بارك لي بارك في خدمه. فهو رجل مبارك يا محمد البصري الصالحين، وهو زعيم أهل التصوف بالإجماع، هو رئيس كلهم، يعني هو الطريق الوحيد إلى الإمام علي في طريق التصوف، طريق الحسن البصري. ما عدا النقشبندية اللي لهم طريق آخر على سيدنا أبو بكر الصديق، على سيدنا سلمان بن فارس. احنا ما لنا شغل صوفية، بس نذكر معلومات عنهم تفيد يعني. شيخ العفون الرمان بالمناسبة طبعا ومعتدل الشيخ يجعلون الحسن البصري من طبقاتهم، من العلماء يعني في الطبقة الأولى إلى أي طبعا ما شك يعني، هم كانوا مكتفين حوله. نعم يقول لك الخلاف كان بيناتنا محدود. الخلاف وأظن أشهر مثلا يتفق وياهم الحسن البصري يمكن الإرجاء أو غيرها يعني حسب معلومات قديمة، بس يعني نلاحظ نقرأ ونشوف الشغلات يقرر هذا الجماعة واصل ابن عطاء يقول والمرتكب الكبيرة يعني الزاني السارق ليس لمؤمن ولا كافر، لا يسمو مؤمن ليش؟ لأنه انتزع منه الإيمان بمعصيته، ولا يسمى كافر لأنه المعصية لا تكفر وداخل بها، فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن قد اعتزل عنا فصوموا المعتدلين، يعني هو الإمام التفتازاني كأنه ينقل أن السبب الاعتزال هو واصل ابن عطاء وليس الحسن بصر، وإنما الحسن بن أخبر بأن واصل اعتزل، في حين بعض الروايات ماذا تقول؟ تقول الحسن البصري أمرهم بالاعتزال والمؤتى واحدة والمهم زالوا راح. وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله، يعني يجب على الله تعالى هم يقولون هكذا أن يعطي المطيع ثوابا والعاصي عقابا، يجب يعني ليس من حق الله أن يتنازل عن حقه. بوجوب ثواب من الآن يعني على منهجهم أو قريب منهم الآن الشيعة، الشيعة قالوا بهذا المنهج، بس مو بهالتفصيلات هذا أقل شيء. إيه ما شيخ منصر يا هلا؟ نعم مثل أهل الأعراف من المسلمين من الصور حطناهم مثلا يعني بالضبط، هم أهل الأعراف يعني تأخذ منهم المنزلة بين المنزلتين، هم أخذوا منزلة إيمانية مو منزلة واقعية حقيقية، بس دول استوت حسناتهم الله جعلهم مو عذاب وإنما ندم، حياة ندم، وينظرون إلى زفير جهنم قلوبهم تشتعل، وينظرون إلى نعيم الجنة يشتاقون إليها، فهذا الندم الحاصل بالتردد بالنظر، فهذا الأعراف يسموها الأعراف من استوت فعلا حسناتهم سيئة، وقيل هم يعني من كانوا صالحين لكنه كان برهم بالوالدين قليل أسباب، بس هو عموما أشهر الأقوال اللي أنت تفضلت به، بس بعدين كلهم الله يدخلهم الجنة يكتب عليهم بس فترة بسيطة، أعراف جبل فترة بسيطة هو جبل بين جهنم و الجنة وجهنم، وأخو هي الآن بالدنيا يقولها معلومة خاصة للصوفية يعني عندهم أهل الأعراف مو بالآخرة هنا بالدنيا، سموا فلان من أصحاب الأعراف مضى أن كنا نتغدى كان شيخ طريقنا الله يرحمه توفى، فأنا سألته قلت له عن إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى سلطان الزاهدي، فقلت له عن سلطان رأسا عن السلطان إبراهيم ابن أدهم رأسا جاوبني من أهل الأعراف، أهل الأعراف ذولا لا بالجنة ولا بالنار، معقولة يعني إبراهيم ابن أدهم لا بالجنة ولا بالنار يعني إذا بهد منزلة وبهد عبادة وبهد تقوى أموره تعبان نزل احنا وين؟ بعدين في وجه اخر فصله قال هذه رتبه عندها العارفين بالله سموهم أهل الأعراب. لا أولئك لا أهل الأعراب ولا شنو يعرفون كلا بسيما. ليش سموهم أهل الأعراب الطبقة الخاصة من الأولياء؟ لأنهم يعرفون كلا بسيما. أخذ المعنى من القرآن الكريم، يعني من علامة السمات الظاهرة يعرفون دواخل وبواطن الإنسان. الشيخ بلاد نفس الأولياء في رفق أعلى من هيك؟ نعم نفس رفق الأولياء، يعني إبراهيم الأزهر نحكي عنهم هو من أهل الأعراب مش هيك؟ هم يقولوا أهل الأعراب. هم قالوا هو من أهل الأعراب. مين عندهم ناس ثانيين من الأولياء أعلى من هيك؟ في أعلى وفي أقل. في؟ أعلى من جميع صديقين الله يرحمهم. أعلى شيء يعني أعلى ما يمكن الصديقون، ويعني مقام سيدنا أبو بكر أعلى شيء. يقال أحد الصالحين رأى سيدنا الخضر يعني يوم من الأيام فسأله قال له يا سيدي ما تقول في أبي حنيفة؟ قال له كان من الوارثين. قال وما تقول في مالك؟ قال كان إماما. قال وما تقول في الشافعي؟ قال كان من الأوتاد. كان من الأوتاد. قال له فما قولك في الإمام أحمد؟ قال كان من الصديقين رضي الله تعالى. كان فأعلى ما يصل إليه المسلم بعد رسول الله أن يكون صديق. بس الصديقية درجات، صديقية درجات. يعني مثل أم السيدة أم سيدنا عيسى بالنص وأمه صديقة، وأمه صديقة. سيدنا أبو بكر أيضا صديق، وعاصف بن برقي برقي على اللي جاب عرش برقيس أيضا صديق، لكن ليسوا في مرتبة واحدة، أكو هناك مراتب يعني. والإمام أحمد صديق أنا ما قال سيدنا الخضر، إذا أكو هناك شو مراتب الناس أعلى من الناس يعني. في شيخ يعني الولاية فولاية إن الله سبحانه وتعالى يكون بناء على استعداد منهم أعمال، والله سبحانه وتعالى يكون بدون شيء دون مضايقات منهم. الله يختص برحمته. يعني شكلة العبادة شيء. ذهبوا قسم، اسمحي لي، ذهبوا قسم منهم إلى أن الولاية مكتسبة. شنو يعني مكتسبة؟ يعني تأتي بالأفعال، يعني بالصيام، بالصلاة، بالذكر، بالنجابة، بالوفاء، الأخلاق الفاضلة عموما يعني. وذهب قسم منهم إلى أنها محض فضل إلهي يعطيها لمن يشاء من عباده. الله يختص برحمته. الولاية والنبوة عن هؤلاء منحة من الله تعالى مباشرة، لا لصوم ولا لصلاة. مو يعني ما يصلون ما يصومون، لا يصلون ويصومون، بس بحالهم على أمة محمد. فالولاية تجي رزق من الله تعالى، رزق باطني. وهذا منين تجي؟ منين تجي؟ أساسها محبة الله ورسوله. أساسها كل ما بنت تحبين النبي أكثر صلى الله عليه وسلم إلى حد هم يصفوه بالفناء ومضروعين تكون ولاية قريبة. كلما بعدت قلوبنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مو مع الأولياء، مع الغداء عشاء ممكن، لكن ولاية محفظة لله. والله هكذا يقولون، هكذا يقولون. هذا رأي الجمهور يعني، الإمام النووي يقول رأي جمهور العلماء أنه حي. لا فقط هو الإمام النووي. الإمام النووي وكثير من العلماء يعني لحتى ابن تيمية. يقول سئل الله يرحمه ابن تيمية عن الخبر فقال انه مات وشبع مات نفس الورقة ورقة واحدة هذه ورقة في هذه الصفحة انه مات. اقلب الورقة نفسها انه حي. ليش؟ اذا سئل قبل ان يراه قال انه ميت، لكن بعد ان راه يقول ميت يقول حي. يعني انت مثلا تمشي وشفت الخبر مثلا قول ميت ولا حي؟ ها؟ فمن رآه قال انه حي، ومن لم يره ماذا قال؟ قال انه مات. وظلت القضية خلافية على القدر. وتجني انا اكون من الصالحين ومن الاولياء حتى اشوف سيدنا الخضر. الله يشوفني ان شاء الله بالخير. ولكن هذا نعم وسيموت أكيد ويأتي يوم من الأيام يموت. الصحابة أفضل منه؟ لا، هو نبي. نبي؟ خلص مثلا ولا يجي يوم يموت أكيد على ما قلب ميت، بس الله طول عمره طويل بس. ليش؟ في حكمة يعلمها الله. وحتى في صحيح مسلم يروي الخبر عن يوم القيامة قبل يعني علامات يوم الساعة القيامة أنه يجي الدجال، حادث الدجال، ويجيب رجل ويقول له من أنا؟ من أنا؟ يقول له أنت لا عورد الكا يعني لا عورد الدجال. يقول فيقتله ثم يحييه فيقول من أنا؟ من أنا؟ يقول له ما زدت بك إلا يقينا أنك لا عورد كذاب. فأحد رواة الحديث يقول وهو الخبر عليه السلام كان حتى يقول عاد وهو أشجع من على وجه الأرض يومئذ. يعني من يقدر يقابل الدجال غير نبي؟ ما يقدر، صعب. فالله لحكمة ينزل سيدنا عيسى وينزل إجابة الخبر وعن يعني أنبياء، لكن أتى بهم لحاجة. يعني غرض سيدنا عيسى شبه يسوي معروف يقتل الدجال ويعمل يعني ما شاء الله. فالأنبياء لهم شغل وغيرهم لهم شغل، الله العالم فقط. يعني من عباده حي ومن من عباده ميت. فهو نبي. ليش حي؟ والله غير الله سبحانه وتعالى يعني هو يقال أنه يظهر اختبار الناس ممكن عن طريق الكرامات ممكن، والله أعلم بحقيقة الحال. والله أنا نقرأ عن العلماء، احنا نحترم، أنا أحترم الإمام النووي، الإمام النووي الشافعي، بس هو اللي يقول جمهور العلماء على أنه حي كمان. أقرأ الكتاب مع العلماء السيسم باللغة كتاب الإمام النووي، عنده يتغير كتابه في الشيخ بي مثل القاموس اللغوي على كل مصعب جبته. نفس الكلام ذاكر ابن حجر بالشرح البخاري بالمجلد الأول. نعم ابن حجر دايخ بس ينقل كلام الإمام النووي، وذكروا ايضا الكلام في البدايه والنهايه ابن كثير ايضا ذكر هذا الكلام. ابن كمان ابو زيد. نعم هو كمان من أبي الكثير؟ لا الخبر؟ عبد العزيز. الله يسلمك. أكو ناس أولياء عندهم يعني ما شاء الله عاد عيال ممكن يرون بها سيدنا الخبر. أي نعم. نقول إن أنه حي يعني على أساس أن الناس يعرفوا هو الذي يعني نص هو لا يعرف شيخي. لا في نص إنه مثلا في حديث النصوص صلى الله عليه وسلم قال إنه حي. هو النبي ماذا قال؟ أنت لما تسمع الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى يقول الخضر عالم أهل الأرض. أيوه. الرواية الثانية كلها بالبخاري يعني. لا بعد 100 عام لا تبقى نفس المنفوسة على وجه الأرض. فاللي قال بعد 100 عام وعلى هذا الرأي الإمام البخاري نفسه. يقول خلص حتى لو كان حيا فهو يموت بعد 100 عام هكذا قال الإمام ماشي. والآخر الرواية الأولى يقول لك تشير إلى دوام حياته لأن هو العالم. فالعالم شلون يموت يترك الناس يعني؟ ولكن الحديث يفيد الخطأ يعني. الشيطان يموت منه. الشيطان يموت. ويبقى بعد 100 عام وعلى وجه الأرض. لا هو هذا حديث عليه الصلاة والسلام هذا حديث سموه عام مخصوص. وعند الحنفية يقول دلالة العام على مدلوله قطعي الدلالة يعني بعد 100 عام ما حد يظن نهائي. لكن ثبت أنه بقي المخلوقات بعد 100 عام كإبليس مثلا وجنوده بقوا بعد 100 عام وظل مخصوصين. بس قالوا الحنفية قالوا العام وإذا خصص ضعفت دلالته. واضح لكم كحنفي فإذا ضعفت دلالته إدخال الخبر بسيط. هذا علما علما والله أعلم. هسه احنا نقرا الخبر عليه السلام لو نقرا عقائد يا بس العفو لا اكيد الشطوط تقع الله وكم الساعة الساعة عليك واحدة؟ لا خلنا نقف على مكان جيد. وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد في قولهم بوجوب ثواب المطير وعقاب العاصي على الله ونفي الصفات القديمة عنه. خلينا لي واصل ابن عطاء ماشي يا جزاكم الله خير. حديث العقائد ذو شجوب كثيرة استطاعات كثير بعد هناك من كتب شيخ الشمائل في الخضر اي في سورة الكهف تفسير علامة الألوسي كاتب كتابة جيدة جدا تفسير روح المعاني تفسير غاية جدا كلهم ذكروا القرطبة ذكر طبري كل شيء عن صفاته رحمة وعلما الرحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فكان عالم رهيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام البخاري يقول الخبر عالم أهل الأرض. أقرأ الأحاديث الأولى من صحيح البخاري. لا يتغير ولا يدل عليه إلا القلب ينطق سبحان الله قلبك هذا ينطق هذا الخبر. يقول إذا أي شيء يكون إثر خطواته يكون أخضر وكذا. لا لا مو أعتقد لا إذا جلس في مكان صحراء قابل للزرع يخضر. أنا أعرف ناس شافوه يعني قالوا لي إحنا شفناه بس لأن أخبار أحد وما القضية يعني. نعم. صادقون. إن شاء الله ما في أتقياء جدا طبعا. أتقياء أتقياء يعني. والله الخيال هو لا يشوفك الخيال. بس ربنا يشوفك ياش أحيانا يأتي بصورة رجل فقير الحال. أحيانا بصورة رجل غني. أحيانا بصورة قائد جيش كبير جدا. أحيانا بصورة جندي هزيل يعني. يتغير يعني الفكر. هكذا قال. الله أعلم. فهو سبحان الله يرى يعني إذا الله سبحانه وتعالى صحبة الصالحين حلوة صحبة الصالحين تابعه فالإنسان يعني أقولكم على بركات الصالحين الله معنا يعني نتكلم بالعقائد الصالحين قريبين منهم لأن صفة عقائدهم أي أقل مرتب يعني فائدة من فوائد اللقاء بهم أقل شيء غفران الذنوب وزوال الشقاء الحديث الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية هم القوم لا يشقى جليسهم ما هو بهم بدون بهم وهم سبحان الله إذا موجود على الإنسان شقاء وجالسهم بحسن اعتقاد ومحبة الشقاء يزول يتحول من كونه شقي إلى إيش؟ إلى سعيد ومو بس هذا غيرهم السعداء إذا جلسوا معهم ذنوبهم تغفر أيا كان الذنب لأن إذا كانوا قادرين أو منحهم الله كرامة زوال الشقاء فزوال المعصية أيضا لو ولذلك من كل فن شباب يعني ما أسمع برجل فيه تقوى صلاة إلا أروح أزوره أي كان يعني باليردن ولا بسوريا ولا بالعراق ولا بالشمال ولا بالجنوب إذا عندي مجال أروح أزوره وأسلم عليه نسألك الدعاء الشيخ ما في معنى لازم تتفرقون بها زمانكم أولاد قالوا المحروم من هو المحروم من حرم بركة أهل زمانه لا تقول عند الشيخ شيخك على رأس بس البقية أيضا شيء أيضا صالحين أيضا أولياء أيضا بهم بركة نحن نستفيد من بركاتهم إن شاء الله أسرارهم أنوارهم ذواتهم الصالحة وبعدين الجلوس معهم يربي يعني يكفي أنت إذا جلست مع رجل صالح التذكير بالمعصية يصير صعب حقيقة لأن تنعكس أنواره على قلبك فتستحي من الله أن تفكر الله لا تستحي فالخيالات هذه الفاسدة والأوهام تروح تتشر القدر الله تنحرك وظل بس الصفاء والبركة والهدوء وهو أحوج ما يكون له يعني في مقتبل العمر لأنه كبدي بناء السلوك الإنسان الحقيقي في مقتبل عمره فإذا عاشر الصالحين بالبداية الله يمنع عليه إن شاء الله بالاستقامة في النهاية هاي خمسة فلوسكم تطلبون شيء؟ في أهل توصينا بالزيارة في نعم في أهل توصينا بالزيارة في أنت جناب شو؟ ها؟ تشبيه أخلصنا ومحترم عبا إحنا هم يعني الله يهنينا بكم إن شاء الله توصينا نحن نزوره أي بس بشرط لا تحصل بركة إلا مع الطعام إذا دون طعام لا بركة لا إذا بس صالح طيب يعني هو شنو عنده فطرة رجال فطر ويحب العلم يحب ربنا ويحب الرسول أتسلم من هذا الإنسان أكثر من هذا ها ده حقيقة يعني احنا شد من الناس المعاصرين شد اكثر منهم يعني اكثر منهم. اما الولاية حبيب ربنا جل جلاله يعطيها لمن يشاء وتأتي ببشرى. قالوا الولاية لا تأتي الا ليلا لانها سرية معلنة بشرى. يعني اتذكر الشيخ قاسم قيس يقول قبل وفاته دخلوا عليه يعني وقت السحر لقوا الباب ناس كثيرين دخلوا عليه قاسم قيس وسط العراق فجاء لهم خير قالهم خير جابكم شايفكم. والشيخ مرس قال له جئنا نبشرك بالولاية. قال لهم عزيز أشبه بالولاية وين جئت لي هسه زعل هيك عليهم وين جئت السنين الطويلة هسه يا مجد قال له هذا أمر الله يا شيخ إذا أنت بشرك بالولاية في أول أمر تشتغل بالكشوفات وبالكرامات من يدرس الناس من يفتينهم تترك ناس تشتغل الناس تعلمهم الآن تستخدم. البني يعرف أنه ولي يعني. نعم البني يعرف أنه ولي مو كلهم مو كلهم. الإمام الرواس يذكر قصة الإمام الرواس دفاعي يذكر قصة يقول دخلت مصر في بوارق الحقار يقول جيت على واحد بزاز بزاز يعني بيع قماش فيقول سلمت عليه يقول نظرت إليه فإذا هو صاحب الوقت يعني رئيس الأولياء ولا يعرف نفسه. يقول استغربت شو أنت صاحب شو بتعرف نفسك أولياء الغالي يعرفون نفسه. يقول فاشتريت منه بعض البضاعات وكذا ورحت قلت خليها أمانة عندك بس عندي شغلة رفض. يقول رجعت أخذت الصرة من الملابس قلت له يا سيدي أتعرف من أنت؟ قال له من أنا؟ قال له أتعرف أنك كذا؟ يقول من عرف شاهقة معرفة رأيك فرعا تصلينا عليها فأكو ناس يعني محجوبين. من ذكر القصة الإمام الرواس في كتابه بوارق الحقائق كل إمام الرواس إمام كبير يعني. فلا تستغرب من فعل الله في حبيبه شيخ يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. وبعدين احنا ليش الله أخفى الأولياء؟ تدري ليش الله أخفى الأولياء في الرجال والنساء؟ حتى ما نحتقر مخلوقا لله تعالى ما نحتقر أحد لأن احتمال أي واحد يشوفه احتمال هو الخبر احتمال من الأولياء احتمال من الصالحين إلا إذا تيقنا من حياته لأنه عنده سلوك أعوج مثلا. إحنا نعامل الناس بحسن الظن لا نعامله بسوء الظن. السياسيين يعاملون الناس بسوء الظن حتى يحافظون على بلدانهم لكن إحنا ما عندنا شيء يعني حسن الظن بالناس حسن ظنك وحسن ما يقولون الأولياء ليحصل الولاية من الله تعالى أطهر الناس قلبا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أطهر الناس قلبا على أمة محمد هذا مؤهل للولاية بسرعة يعني ما عنده هذا صوفي وهذا سيدي وهذا إخوان وهذا ما عنده السالف هذا يحرمهم لوجه الله تعالى بزر. ولذلك قالوا من فرق فرقه الله فرق الله جمعه وشمله ما يسيروا ليش ليكره بعض المسلمين يستحيل يسيروا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمته لو يكرههم النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ولا يكرههم يعني بشتى مدارسهم ومذاهبهم يحبهم كلهم يحبهم ويشفع لهم. طيب احنا شلون نكره من احبه رسول الله؟ يوم القيامة من الرعي أنت ليش قرأتهم أنا أحبهم؟ شو قل له؟ قل له إحنا غير عبدين منك يعني تطلع صفاقة قلة أدب واضح فأولادي ديروا بالكم وتخلون بقلوبكم ضغينة على مسلم ما لكم شر قال أسأل الله في خلقه ولو شاء ربك لهداهم أجمعين ماشي؟ إذا هذا الله عز وجل فنحترم إرادة المولى جل جلاله ولا نتدخل نعامل الناس بأدب بأخلاق بوفاء بصدق نعم هذا شأننا إحنا أما شأن الله في خلقه الله لا يسأل عما يفعل أحد يسأل ربنا ليش أنت تسوي كذا ها الله لا يسأل إحنا نسأل تريد تصير ولي شيخي أنت الآن تستطيع أن تجعل من بنتك من الأولياء هذه بنتك الصغيرة حفظها الله شلون تريد شلون تسوي أولياء مو أنت تسوي الله تسوي جلد أطعمها لقمة الحلال يا سعد أطب مطعمك تكون شنو مستجابة ومن يستجيب الله ممن من المتقين من الأولياء الصالحين من يستجيب واضح بس أهم شيء لا تكره مسلم دير بالك خاف يشوشرون عليك يقولون لك هذول السلفية اكرههم هذول الصوفية اكرههم ولا شاعر من الجزر ولا من هناك مسلمين على الإسلام هم أنا اللي رضى أحده حتى يأتيني الموت وأخرى أنا أدخل بمشاكل على شنو أنت إذا اليوم حبيت واحد الله يكرمك الحب لله نعمة نعمة وعمل صالح لكن البغض شنو إذا تكره واحد الله يقول لك ليش كرهته شو السبب شو تقول يقول الضغط في الله يا جوه الضغط إلا إذا كان كافر تكره في الله بعدها أما أنا أتكلم مع المسلمين أتكلم وين مع المسلمين لا مع الكفار والمعتدين لا مع المسلمين فإذا حبيت تصير منهم أطل سليم يعني هذا شيخ مطمح وأنا حتى سمعت من عالم الجن أنا سؤال لواحد منهم مو من الجن من البشرة قال يسلم عليك عالم الجن وكذا ويهنيك على سلامة قلبك من عالم شيخ عالم الجن أيضا نظرون أنه هم يعرفون فلان كذا وفلان كذا يعرفون أخواننا في الله هم مسلمين يعني وش يعطي الشياطين ما نقدر عليهم ولا الله يقدر بس المؤمنين فما لك شغلة شيخ وبعدين الأعمال ترفع إلى رسول الله وهو يراها صوتا وصورة تعرضوا علي أعمالكم فإذا رأيت خيرا حمدت الله فليش نخجل أمام النبي ما متوازين شيء نكره أمته عم يقول يعني هو الرجال يقول يعني أنا رسول وأنت أمتي وذولا أحبهم ليش تكرهوهم شو يقول ها قلوا شغل النفس عيب خالص عيب بالمؤمن حيب خاطئ منو يقدر يسحب البساط من تحت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله ليش ما يفتح للبشر شيخي ما يحبون المسلمين ثق ما يحبون المسلمين كل واحد يخلي له حد قدامه الصوفي يخلي الثلاثة حد الصوفي يخلي الإخوان المسلمين حد والله العظيم شعب ما أقول لكم يعني هذا دخل حقيقي يعني. الثلاثي مكفر ذلك كلهم ولا شعرهم وياه طيب بعدين من هو المسلم حقيقة يعني ويريدون يصيرون أولياء وأتقياء وصديقين ولا شيء يعني إذا واحد يمشي البحر يركب سفينة مو زين إذا يمشي على البر يركب سفينة إن السفينة لا تجري على اليابس إذا القلوب يابسة وتكره المسلمين تجري شنو ما ولذلك قالوا عن آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم سموهم سفينة النجاة سموهم من أحبهم بارك الله فيه أهل البيت مو من الشيعة الخزر بل عند الشيعة لا لا لا رضي الله عنه. فالله ينزع من قلوبنا كل حق وكره وغش. وهي كثير ناس يصلون بالجامع يصلون إمامهم واحد ومن تخلص الصلاة شوف جماعة تسلم على الجماعة ما يسلمون على غيرهم بس دول الجماعة تاثر طيبين بس دول هم أهل الجنة لا إذا واحد عمل يا الله نصر لي ولمحمد ولا تأخذ لي أحد إلا قضى يعتبر الله سلام كن بطلا يا أيها البطل الله يبارك فيك وإن شاء الله يا صبر يا رب